أنا سافرت من مصر إلى العراق حيث أعمل هنا، لكنني لا أعرف الوقت الذي أعود فيه إلى بلدي، فأنا متوقع في أي لحظة. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أقصر الصلاة، أي أصلي صلاة قصر وأجمع، خاصة أن ظروف عملي تحتم علي ذلك أحيانا؟ إذا كنت لم تتعاقد على فترة معينة، وإنما جئت لظروف لا تتحكم بها أنت ولا تدري متى ينقضي العمل الذي يوكل إليك، وليس طبيعة هذا العمل مما تعرف أنت مدة استغراقه وقتك، وأنه يتجاوز المدة التي تقصر فيها الصلاة. أقول ما دمت لا تعلم تاريخ الانتهاء من هذا العمل ولم تحدد لك مدة تقضيها، فأنت في حكم المسافر الذي لا يدري متى ينتهي عمله، يجوز لك قصر الصلاة إذا كان أداؤها في كل وقت يشق عليك وظروف عملك تستدعي الجمع، جاز لك القصر والجمع، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.